الناس تتزوج ويخرج عن هذه بحكم. اذا اغرمت زوجته بالخروج لوحدنا في بيت عن اهلنا ولم نقطعهما بل نصلهما كلما اخذنا مده قليله عنهما مع ذكر الدليل تذكرين تجاوبكم ولكم تحياتنا. فاذا لا جواز عن والدين لا جواز صار ذلك بهما وسماعه لا بد لها جمع الرجال والعماله في الخروج فلا في هذه الحاله لان المراه قد لا تناسبهما وقد لا تستقيم معهما فاذا جمع له الخروج في بيت واحده فلا رد عليه ولا بعد عليه وليس هذا من القطيعه انما الثلاث ما اذا لم يسمح هذا محل البحث اذا لم يسمح عامله بالخروج ولم يستقيم الحال بينه وبينهما هذا هو محل النظر هل يقطعهما هل يعطيهما هل يطبق المراه هذا هو محل النظر اما اذا سمح ولكن على الخروج فلا شيء عليه ولكن اذا لم يسمح فلينظر فليتامل فان كانت المراه اجاءت اليهما ولم تحسن نظرتهما فهذه لا خير بها فينبغي الجهل والطلب والرد لا خير منها ومن يستقيم لها جله مخرجا اما اذا كان هو الذي اجاء اليها فليحسن اليهما ولطيبه في الدين والاخلاق وقائمه بحقهما من الخدمه والايمان ولكنهما في غيرانها لاسباب اخرى فهذا هو محل الرب لا يعجل يجتهد في سفرائهما والكلام الطيب معهما ويبين هذا المراه وحاجته اليها وانها لم تجد اليهما ولم تكن الا بالخير لان الله يهديهما فلا يكون سعد الزامه بطلاقها ولا يخرج فلا يعجل الخروج بل يطمئن والذي يظهر لها اذا لم تجد فيلزم طلاقها لانهم هم الذين اساء اليها واساء اليه ولكن له قبلهما ويجتهد بذلهما والاحسان اليهما والصبر على ما قد يقع منهما من كذا حتى يفرج الله ولا يجهل الطلاق لان المراه الصالحه قبل ان يولي فرجها بعد ذلك. لا يمكن مفيد اذا كان حاله الرجال فإذا لم يسمع لهما في حاجة إليه فقد يطلقا وليصل معهما حتى يأتي الله بامرأة تقدر عليهما. أما إذا كان لا يستطيع طلاقها لأنه فقير وإذا طلقها قد ينظر قد يصيبه ضررة عظيمة بعدم وجود الزوجة وعدم وجود على زوجة فليستفتحهما ولا يعجل في الأمور ولعل الإخوة يقوم بواجب ومحل في هذه الحالة لأن طاعته المعروف إنما الطاعة المعروف وليس طلاقها وهي مستقيمة ليس طلاقها من المعروف إذا كانت طيبة في دينها وفي أخلاقها ولم تسع إليهما ولكن لم تستكن الحال معهما إما لبخل الوالدين وإما لسوء معاملة الأولاد من الآخرين أو مناكبهما أو غير ذلك إذا كان هناك أسباب أخرى فلا يعني هذا الطلاق ما دام الصالحة في نفسها البنت للزوجة أو كذلك إذا كان على الشرع في لوالدها فلا يعجز إلا إذا كانت نفسها سيئة غير مستقيمة والأب غير مستقيمة معهما وتؤذيهما إذا كانت غير صالحة في نفسها أو غير صالحة معهما تؤذيهما وتسيء خلقها معهما ثم تشقى وسوف يعطي الله شرا منهم ويستقي ذلك أنهم خير. فإن كانت أكثر لهم غير صالحة من المطلق.